يقول السائل: ما حكم عزل الزوج عن زوجته؟ قال العلماء: لا يجوز عزل الزوج عن زوجته الحرة إلا بإذنها، وإنما يجوز العزل عن الإماء فقط، والإماء ليسوا موجودات الآن، لكن المرأة الحرة لا يجوز العزل عنها إلا إيه؟ برضاها وبإذنها، لأن الجماع حق لها، فلا يجوز أن يعزل عنها إلا بإذنها، وهذا باتفاق أهل العلم، والله تعالى أعلم.